أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، الوضوء قبل الغسل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل كان يتوضأ ويؤجل غسل رجليه إلى نهاية الغسل ويستدعيه يعني سلوك بعد الغسل. مثلا الإسراع، غسل اليدين قبل إدخاله في الإناء، قلة الماء، عدم التبذير، كل هذه من السنن. وهناك نوع آخر من الغسل، غسل مسنون ليس واجبا، أي أن العبادة تصح بدونه. هذا الغسل المسنون يتلخص في أمور: الأمر الأول غسل الجمعة، وغسل الجمعة غسل شرعه الله عز وجل أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلاف، بناء على أن الإسلام في حد ذاته دين النظافة ودين الطيب ودين الكرامة. ولقد كان الصحابة في العصر الأول ربما كان أحدهم يعمل أعمالا شاقة، وربما انهمك في عمله إلى درجة أن سال العرق من جسده، ثم رأى أن نداء الجمعة أصبح وشيكا فيأخذ نفسه من عمله ويذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس بعضهم بجوار بعض وأثر الأعمال لا يزال باديا عليهم، ثم يكتظ المسجد بالمصلين فيتزاحمون فتظهر فيهم الروائح الكريهة نتيجة لأنهم لم يغتسلوا وإنما جاءوا من أعمالهم إلى المسجد مباشرة. ولقد ذكرت هذا السيدة عائشة رضي الله عنها وبينت ذلك، وقالت إن الناس كانوا يأتون إلى الجمعة دون أن يغتسلوا، وكانت تفوح من بعضهم بعض الروائح غير المقبولة، ولما كان الضرر ممنوعا وأن المسلم لا ينبغي أن يضر نفسه ولا يضر غيره بأي سبب من أسباب الضرر حتى ولو كان برائحته التي يتأذى بها غيره، ولما كان الإسلام دين الطهر والنقاء ودين النظافة، فلقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة لكل من أراد الجمعة، سواء كانت الجمعة لازمة له أو لو لم تكن لازمة له. مثلا الصبي لا تجب عليه الجمعة لكنه يريدها، لكنها ليست مطلوبة منه، فهذا مريد للجمعة ولكن الجمعة مش واجبة عليه. المسافر لا تجب عليه الجمعة لكن لو صلى الجمعة وأرادها سقط عنه الظهر، فهو يعتبر مريد للجمعة ولا تعتبر الجمعة لازمة في حقه. ولذلك كل واحد أراد أن يذهب إلى حضور الجمعة أو كل امرأة تريد أن تأتي إلى الجمعة أو كل مريض يريد أن يحضر الجمعة، فإنه ينبغي في حقه أن يغتسل للجمعة قبل أن يأتي إلى المسجد حتى يأتي وهو في طهر تام وفي ريح طيب ذلك ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. معنى هذا أن كل إنسان ينبغي في حقه أن يغتسل يوم الجمعة. معنى على كل محتلم يعني على كل بالغ، لأن الاحتلام علامة من علامات البلوغ، يعني على كل شخص يوصف بأنه يمكن أن يحتلم. وعلامات البلوغ قد تكون بالاحتلام وقد تكون بغير الاحتلام. البلوغ له علامات كثيرة، أن الإنسان يحتلم بعد البلوغ، والبنت تحيض بعد البلوغ. ولذلك الظاهرية وغيرهم قالوا أن من لم يغتسل يوم الجمعة فقد ارتكب إثما وارتكب محرما، لأن الغسل واجب بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان محتلم أو غير محتلم، في ضرورة في ضرورة، هو لا بد في حقه من غسل. الجمهور بيقول الواقع أن الغسل يوم الجمعة سنة وليس واجبا. سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إلا أن يتأذى المسلمون برائحته، لأن إيذاء المسلمين حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، ومن آذى الله عز وجل يوشك أن يأخذه بعذاب من عنده، أو يوشك أن يعظمه بعذاب من عنده. حديث صحيح. فقالوا إذا كان يتأذى الناس برائحة هذا الإنسان، يبقى يجب عليه ألا يدخل المسجد حتى يغتسل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل الثوم أو البصل أن يقرب مسجده، وقال: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقرب مسجدنا هذا، ما يجيش يقعد معانا ولا يحضر مجالسنا. طالما كان رائحة فمه بصلا أو ثوما يتأذى المسلمون برائحته، وكذلك إذا كان له عرق يؤذي به المسلمين، فيبقى الغسل هنا واجب مش للحديث، واجب لأنه يتأذى الناس بجلوسه معهم أو بجلوسهم معه، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. مفيش ضرر في الإسلام إطلاقا، إنما كل ما جاء في الإسلام منافع. فتوحد الله، يعني أن الإسلام صانك عن أن تضر الناس وصان الناس عن أن يضروك. فالغسل بحد ذاته قالوا إن هو سنة. أمال إزاي الحديث الصحيح يقول الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ قال: لا، أصل في حاجة اسمها واجب مخير على التخيير، يعني إن فعلته أخذت عليه ثواب الواجبات، أما هو في الحقيقة فهو سنة. وهناك أدلة استدل بها الجمهور صرفت الغسل عن كونه واجبا إلى كونه سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث وإن كان مختلف في سنده، أصلهم قالوا الحسن عن ثمرة، اختلف وقالوا يا ترى الحسن سمع من ثمرة هذا الحديث ولا ما سمعش، يبقى هل هذا الحديث مرفوع أم أنه حديث مرسل؟ لأن الحديث المرسل هو أن يكون فيه صحابي ساقط، يعني يجي الحسن يقول ألا سمعت عن ثمرة، وهو في الواقع ما سمعش من ثمرة، ده سمع من واحد نقل إليه عن ثمرة، فهو أسقط هذا الصحابي في الوصف. يبقى ده حديث مرسل في علم المصطلح. فهم اختلفوا هل هذا الحديث قوي وصحيح ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ده حديث مرسل. على كل حال صحة الحديث محتملة. قالوا لو كان الغسل واجب ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام قال فبها ونعمة، كان قال لو أن توضأ يوم الجمعة لا تصح له صلاة. لو كان قال كده كان يبقى الغسل فرض، لكن ده بيقول فبها ونعمة، يعني فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة الوضوء، يبقى الوضوء رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين أنه يجوز للإنسان أن يقتصر يوم الجمعة على الوضوء، غاية ما هناك أنه يكون قد ترك السنة، لأن السنة أن تغتسل يوم الجمعة. ولذلك ورد في سنن أبي داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب على المنبر، وبينما هو يخطب دخل بعض الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه ما بال أقوام يتأخرون عن حضور الجمعة؟ وعايز يقول لهذا الداخل ايه اللي أخرك من الوقت؟ فقال له الرجل ما أن سمعت النداء حتى توضأت وأتيت، يعني أنا ما تأخرتش. فقال له عمر ووضوء، يعني حتى مع تأخيرك لم تغتسل، جئت بالوضوء فقط؟ كأنه لم يرضى عمر أن يأتي هذا الصحابي بوضوء دون غسل، قال له متعجبا هذا، لكنه لم يقل له إن صلاتك أو إن جمعتك باطلة. وهناك حديث آخر رواه مسلم من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم ذهب فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة التي بعدها وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام لأنه من جاء بالحسنات فله عشر أمثاله، فهذا فعل حسنة فهذا له بذلك عشرة أيام مغفرة من الله تبارك وتعالى. معنى أن الله يغفر له من الجمعة إلى الجمعة، يعني يعطيه ثواب عمل أسبوع كامل وزيادة ثلاث أيام. أو قال بعضهم إنه إذا فعل هذا فإن الله يعصمه عن الكبائر طيلة أسبوعه، إذا تقبل الله منه وغفر له من الأسبوع إلى الأسبوع القادم. فإذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء، فقال بقى شراح الحديث لو كان الغسل واجبا واقتصر النبي على الوضوء، لأنه يقول من توضأ فأحسن الوضوء ولم يقل إيه من اغتسل، إذ لو كان الغسل واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أيضا الذي رواه أبو داود في سننه كذلك من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر وذهب وأنصت واستمع غفر الله له ما بين جمعته إلى الجمعة التالية. هذا يحبب في الغسل وإن كان لا يوجب الغسل، يبقى الاغتسالات المسنونة منها غسل يوم الجمعة. والأئمة اختلفوا في هذا في وقت غسل يوم الجمعة، متى يغتسل الإنسان يوم الجمعة؟ أما الإمام مالك والليث رضي الله عنهما ومعهم الأوزاعي قالوا إن الإنسان يغتسل قبيل خروجه إلى الصلاة، يعني يغتسل ويفرغ على الجمعة على طول. ليه؟ قالوا لأن المراد بالغسل أن الإنسان يغتسل ويمس من الطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج إلى الجمعة، كما ورد في الحديث الآخر من اغتسل ولبس أحسن ما عنده ومس من طيبه فله أجر كذا وكذا. فإذا اغتسل قبل ذلك ربما عاودته الرائحة الكريهة ويبقى ما عملناش حاجة. فالأولى عند المالكية أن يغتسل عندما يريد الخروج إلى الجمعة. هناك رأي آخر للأحناف والشافعية وغيره بيقولوا يجوز للإنسان أن يغتسل من طلوع فجر يوم الجمعة. يجوز لك الاغتسال بعد الفجر بنية أنك تغتسل للجمعة. وقالوا يوم الجمعة بيبدأ بعد طلوع الفجر، فليلة الجمعة دي من المغرب، مغرب الخميس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الغسل يوم الجمعة، ما قالش قبيل الخروج إلى الجمعة. طب وفي اغتسال قبل الفجر بنية الجمعة بقى؟ لا. هذان رأيان صحيحان كما هو ظاهر. الظاهرية زي ابن حزم وغيره بيقولوا إنه يجوز للإنسان أن يغتسل قبل غروب شمس يوم الجمعة، ويكون قد أتى للسنة إذا اغتسل في أي وقت من يوم الجمعة. يعني استحمى يوم الجمعة العصر ماشي، الظهر ماشي، الفجر ماشي. الرسول قال من اغتسل يوم الجمعة، ويوم الجمعة ده بيبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، ويكون الإنسان قد فعل السنة. لكن الحقيقة أن الغسل بحد ذاته ده بيكون المظهر الطيب، الرائحة الطيبة، الزينة. طب يغتسل بعد عصر يوم الجمعة ليه؟ وخلاص اجتماعهم في المسجد انتهى. فالحقيقة إن رأي المالكية أقرب، يبقى ده أحسن كمان من اللي يغتسل في فجر يوم الجمعة. إذا حصل جنابة قبل الفجر يقوم يغتسل بعد الفجر بنية الجنابة والجمعة. غسل واحد بنية الاثنين، بس المهم النية لابد منها. يعني لو اغتسل بنية الجنابة وبعد ما خلص الغسل افتكر وإنه كان مفروض يغتسل الجمعة، يبقى هنا ما ياخدش ثواب غسل الجمعة. أو المرأة تنوي الحيض والجمعة، أو تنوي الحيض والجنابة والجمعة إذا كان عليها الثلاثة، أو جنابة وعيد وجمعة، فإن العيد يوم الجمعة يكفي في هذا غسل واحد. قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك غسل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، برضو وردت أحاديث الحقيقة أنها كلها أحاديث ضعيفة تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يوم العيد، وكان يحث الناس على أن يغتسلوا يوم العيد. إن كانت الأحاديث ضعيفة فإن الآثار التي وردت عن الصحابة في شأن غسل العيدين آثار قوية. كان ابن عمر رضي الله عنهما يواظب على الاغتسال في العيدين، وكثير من الصحابة كانوا يواظبون على الاغتسال في العيدين للزينة وللنظافة. وهل غسل العيد يبدأ بعد الفجر أيضا ولا يجوز غسل ليلة العيد؟ المالكية قالوا يجوز أن يغتسل الإنسان للعيد في سدس الليل الأخير من ليلة العيد، يعني قبل الفجر بساعتين مثلا يبدأ وقت الغسل. والشافعية قالوا يا شيخ يغتسل من نص الليل جاي، يعني يبدأ يغتسل العيد من الساعة 12 بالليل بنية ان هو بيغتسل الغسل العيد. والأحناف قالوا لا، لازم يغتسل بعد الفجر على الأقل. هناك آراء ضعيفة بتقول إنه يغتسل أهل ليلة العيد في أي وقت، إن شاء الله يغتسل إيه؟ ليلة العيد العشاء ماشي. لكن على كل حال كلما كان الغسل أقرب إلى الخروج إلى مصلى العيد كان ذلك أحسن. ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز له أن يغتسل في أي وقت من أوقات يوم العيد، يوم العيد الظهر، يوم العيد العصر. قالوا ان الغسل يوم العيد ده مباح. صليتوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. ومن الاغتسالات المسنونة أن يغتسل الإنسان إذا غسل ميتا. هناك حديث أيضا ليس بالقوي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ. فأخذوا من هذا إن اللي غسل ميت يسن في حقه الاغتسال. والذي صرفه عن الوجوب السنية أن بعض الصحابة غسلوا، وكان عمر بن الخطاب يقول: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من يتوضأ. فمعنى هذا أن تغسيل الميت سنة وليس فرض. وهناك أيضا غسل لدخول مكة. إذا أراد الإنسان أن يدخل مكة فمن السنة أن يغتسل قبل دخول مكة، حتى ولو كانت المرأة التي تريد أن تدخل مكة حائضا أو نفساء، فإن عليها أن تغتسل، لأن هذا الغسل لمكة نفسها. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عمير زوجة أبو بكر، يعني تبقى مرات أبو السيدة عائشة. فأسماء بنت عمير نفست في عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت على وشك دخول مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: مرها أن تغتسل وتهل، يعني تحرم بعمرة أو بحج وأن تغتسل حتى وإن كانت نفساء، حتى وإن كانت نفساء. ومن الاغتسالات كذلك الغسل وقوف بعرض. لا أنت أصلك محرم من بيتك، هذا الاغتسال فيه دخول مكة والإحرام وأداء العمرة، فده ماشي. لا أنت خلاص لو أحرمت طالع من الإحرام خلاص، إنما لو طالع من بيتك لسه ما أحرمتش يبقى ما تدخلش مكة إلا وأنت مغتسل. وكذلك الاغتسال يوم التروية، أنت مش اغتسلت يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة اللي هو بتستعيد فيه العرفة. وعدل الله وإياك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويأمر أصحابه أن يغتسلوا في هذه الأماكن المقدسة. هذه اغتسالات مسنونة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهناك أنواع كثيرة من الاغتسالات، فقالوا إن من أغمي عليه ثم أفاق فإن عليه أن يغتسل. ليه؟ أولا هو أغمى عليه لا يدري ماذا خرج منه، ده من ناحية. من ناحية ثانية فإن الغسل ينشط البدن ويعوضه طاقة عما فقده في إغمائه. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، لما ثقلت عليه الحمى وثقل عليه المرض وغشي عليه، فلما أفاق بعد هذه الإغماء الطويلة من شدة التعب قال: أصلى الناس؟ قال: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فدعا بمخضب فيه ماء ثم اغتسل وأراد الخروج فلم يتمكن، ثم عاوده الإغماء مرة أخرى ثم أفاق فسأل: أصلى الناس؟ قالت عائشة: لا، هم ينتظرونك. فدعا بمخضب واغتسل مرة أخرى. فأخذوا من هذا أن المغمى عليه بعد أن يفيق من إغمائه فإن عليه أن يغتسل، وله بهذا الاغتسال ثواب من الله عز وجل. أهل الحنابلة قالوا توضأ من حمل الميت، أما بقية المذاهب قالوا لا، حمل الميت ليس ناقضا للوضوء، إنما هو الوضوء استحباب. اللي يغسل الميت سنة في حقه. أنا تغتسل عندما تريد الصلاة، مش تغتسل أول ما تخلص غسل ميت، يمكن يقابلك ميتين ثلاثة في السكة بغسلهم مصريين، وانت كل ما تغسل ميتة بتتحمى. استنى شوف بداية الساعة كام وشوف الميتين بيخلص الساعة كام. اللي بيموت العصر ده او المغرب يقعد الظهر، فالظهر تغسل الظهر بقى يكون خلاص في الطب، مفيش ميتين بعد كده يعني غالبا. يعني انت اذا غسلت الميت بعد التصليح ده تقول لما تنوي تصلي الظهر من السنة انك تغسل، يبقى ميت الصيف تغسل له وميت الشتاء وضعه تجمع بين الحدثين. صليته على طول عليه الصلاة والسلام. من السنة أيضا عدم الإسراف في ماء الغسل بقدر الإمكان. يكره للمغتسل أن يسرف في ماء الغسل وأن يجعل الماء ينساب هكذا دون ضابط. وحديث سعد مشهور، مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد يتوضأ ويسرف في الماء بعض الشيء، قال له ما هذا السرف أو الإسراف يا سعد؟ قال وفي الماء إسراف يا رسول الله؟ قال نعم، لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جاري. فلا تجعلوا مسألة الغسل والاهتمام بها مضيعة للماء، فإن هذا مكروه وقد يصير حراما إذا كان الماء ماء وقف. الماء الموقوف كماء المساجد ده أشد حرمة من الماء الذي عندك في بيتك اللي انت ما تعبتش فيه واللي انت مش هتدفع ثمنه وهو ماء موقوف لجميع المصلين. قالوا الإسراف في ماء الوقف حرام. وكيفية الغسل تعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام، انك انت هتاخد شوية مية في ايدك الاول تخلل فيهم شعر رأسك، ثم تفيض الماء او تأخذ بكفك وتفيض الماء على الرأس ثم على الجسد الجانب الايمن ثم الجانب الايمن، وتتعهد بين الكليتين وبين الفخذين وبين الاصابع المسائل الدائري لازم تخلي بالك منها في الغسل لأنها قد تخفى على كثير من الناس. وتمشي ايدك في الأماكن الغائرة بعيدة حتى تعم بالماء جميع الجسد. فإذا أنت قد طهرت وتتوضأ وضوءك للصلاة ويستحسن تأجيل غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. وقد سألت إحدى نساء الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله كيف تغتسل الحائض؟ قال لها خذي ماء وسدرا واحصي على رأسك ثلاثة أيام ثم أفيضي على جسدك ثم خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة يعني حتة قماش أو حتة قط، ممسكة يعني يكون فيها مسك أو فيها طيب فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله تطهري به. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقالت لها عائشة يعني تتبعي بها أثر الدم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالكناية عشان الست تفهم. فعائشة قالت لها يعني تعالي كده مطرح الدم ما بينزل وهات القطمة اللي فيها المسك دي أو الطين وامسحي بيها في الفرق بين الشفرين، طهري هذه الاماكن بالطيب حتى لا يبقى اثر للرائحه الكريهه ورائحه الدم يعني ينفر منها الزوج. فالاسلام بيعلم المراه كيف تكون نظيفه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء عن ان يتفقهن في الدين. يعني مش بتخجل تسأل او بتتكسف تسأل، لا ولا حياء في الدين. مسألة استعمال الخرقة والمسك وكذا وكذا هذه في الحيض، اما الجنابة لا ما فيهاش استعمال الا من باب النظافة، تيجي على الحتة اللي فيها المني وتغسلها وخلاص. ما اصابه المني يغسل، واما سائل الملابس الطاهرة الذي احتلم في ملابسه او الذي جامع وكان ثوبه قد أصابه مني او ثوب المرأة اصابها مني، تغسل نفس المكان اللي فيه المني فقط، ثم بقية الثوب طاهر. صلي.